قال وبالسند متصل مع علي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع ابو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عبد الرزاق بن محمد الصنعاني قال حدثنا عمر بن راشد الهمامي المنبه اخي وهب بن المنبه هذا صاحب الصحيفة المشهورة قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث اي في تلك هذه اشارة الى ان هذا الحديث منقول من صحيفة همام المنبه وصحيفة همام المنبه الان مطبوعة وهي تقريبا 132 حديثا كلها بسند واحد وهذا مما يقطع دابر من يتوهم ان الشيخين استقصيا الصحيح لماذا لان تلك الصحيفه سندها واحد وكلاهما اشتركا في الروايه عنها احيانا بالاتفاق واحيانا البخاري دون مسلم واحيانا مسلم دون البخاري ويأخذون بعضها وما استوعبها فلو كانوا التزموا أن يستوعبوا الصحيح لأخرجوا الصحيفة كلها 103 وكم فدل على أن الشيخين ما التزما إنما يعني بعضا من الأحاديث التي صحت لديهما جمعها في هذه الكتاب وأما أن يستوعب ما صح لديهما فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.